بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا الأول بعد المئة من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب وفسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. قال تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. إذن في قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، قلت في الدرس الماضي: الطلاق ينقسم إلى قسمين، طلاق بائن معنى ذلك لا يوجد بعده رجعة، إنما يحتاج إلى عقد جديد، ومثلت له بالطلاق قبل الدخول، وكذلك الخلع، وكذلك إذا استوفى الرجل عدد الطلقات، كذلك إذا لعنها لكن لا يجوز له أن يراجعها ولا أن يعقد عليها مرة أخرى. أما الطلاق الرجعي فينحصر في طلقتين، هذه الطلقة الأولى تكون بعد الدخول، فإذا طلقها الطلقة الأولى ثم قال لها في فترة العدة: راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي عند الشافعية وغيره وغيرهم جميعا يصح ذلك، وعند غير الشافعية يتصح الرجعة بأي شيء مما يفعله الأزواج مع زوجاتهم، فهذا إما أن يكون الأمر باللفظ وهذا اتفق عليه الجميع، أو بالفعل وهذا اختلفوا فيه، بعضهم قال يصح وبعضهم قال لا يصح. إذن الطلاق مرتان أي رجعيتان، لو طلقها مرة ثانية بعد الدخول وضمن فترة العدة يحتاج أن يقول: رجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، وهذا أمر خص الله عز وجل به الرجال، ولا يتعلق بذلك رأي لا لولي ولا لحاكم ولا لأب ولا لأم ولا لزوجة، الحق كله هنا للرجل. الطلاق مرتان أي التطليق الرجعي اثنتان، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم سئل أين الثالثة فقال عليه الصلاة والسلام: أو تسريح بإحسان. ونحن نعلم أن الطلاق الثلاث هو عبارة عن: كان الطلاق قبل أن تنزل هذه الآية طلاق لا عدد له، فكان الرجال يتلاعبون بالنساء، يطلقها قبل انتهاء عدتها يراجعها ثم يطلقها، فنزل عدد الطلقات هذا بالنسبة لصالح النساء لا للرجال. وهذا مما حد تصرف الرجال مع النساء. إذن الطلاق مرتان، الطلاق الرجعي طلقة فقط. والثالثة أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أو تسريح بإحسان، وقيل معناه التطليق الشرعي تطليقة بعد التطليقة على التفريق. ولذلك قالت الحنفية الجمع بين الطلقتين والثلاث بدعة، يعني الله عز وجل جعل لك فرصة، وهذا الطلاق من الممكن أن تجمعه ومن الممكن أن تفرقه، فلماذا تفرقه تجمعه مرة واحدة وقد أحل الله لك ذلك التفريق، فلماذا تندم بعد ذلك؟ وكذلك كثير من النساء المتعندات، يعني أنا لا أقبل إلا بالتطليق الثلاث مثلا، تقول هكذا لزوجها ثم تندم أكبر الندم بعد ذلك. قال تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإمساك بمعروف، الإمساك بالمعروف أن يقول الرجل رجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، ويريد بذلك الرجعة الطيبة المباركة وحسن العشرة بينه وبين زوجته وانتهاء الخلاف وفتح صفحة جديدة بينه وبين زوجته. هذا معنى فإمساك بمعروف بالمراجعة وحسن المعاشرة، وهو يؤيد المعنى الأول. أو تسريح بإحسان بالطلقة الثالثة، أو بأن لا يراجعها حتى تبين. وعلى المعنى الأخير حكم مبتدأ أو تخير، حكم مبتدأ أو تخير مطلق عقب به تعليمهم كيفية التطبيق. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، يعني بعض الناس ربما يسيء العلاقة مع زوجته، ثم بعد أن يسيء العلاقة مع زوجته يعني تريد الزوجة أن تفدي نفسها بأي شيء فتسامحه، تريد أن تتخلص من ظلمه فتتنازل عن مهرها أو تعطيه فوق المهر من أجل أن يطلقها وأن تتخلص من ظلمه. قال تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ولو كان الشيء قليلا، ولو كان قليلا. لا يجوز للرجل إذا دفع مهرا لزوجته وأراد طلاقها أن يأخذ من هذا المهر أي شيء على الإطلاق. قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، فسر الشيخ أي من الصدق. لكن متى يجوز للرجل أن يأخذ شيئا؟ روي أن جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول كانت تبغض زوجها ثابت بن قيس، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه وأخوها كانتا من المؤمنين، بينما الأب عبد الله بن أبي بن سلول كان زعيم المنافقين. تصوروا الأبناء صحابة بررة والأب أكبر منافق على الإطلاق وزبل زعيم المنافقين. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا أنا ولا ثابت لا يجمع رأسي ورأسه شيء، كما يقال عندنا في المثل العامي، يعني رأسي ورأسه ما يجتمعوا على وسادة واحدة، معنى هذا أي لن نبقى زوجين. قالت لا أنا ولا ثابت لا يجمع رأسي ورأسه شيء، والله ما أعتبه في دين ولا خلق. انظروا إلى هذا الصدق بالنسبة للدين، رجل رفيع المستوى في دينه، بالنسبة للخلق كريم الأخلاق، المعاملة معاملة حسنة لا يوجد فيها أي شيء على الإطلاق. أنا لا أعيب الآن، لا أريد أن أكذب، أنا لا يجمع رأسي ورأسه، يعني لا يمكن أن أضاجعه، ما أعتب عليه في خلق ولا في دين، معنى ذلك أخلاقه كريمة، دينه، هذا الرجل يصوم ويقوم ويعطي حق الزوجية تماما. طيب ما هو السبب؟ ولكني أكره الكفر في الإسلام. أنا كامرأة لا أستطيع أن أؤدي لهذا الرجل بما خلقه الله عز وجل حقه، وما أطيقه بغضا، إني رفعت جانب الخباء. انظر ماذا تقول: فرأيته أقبل في جماعة من الرجال، هذا السبب، فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها. إذن لهذه الصفات يعني ما اشتهيته، قلبي لا يميل إليه، لم يكن الرجل الذي أفكر في شكله. أما بالنسبة للمضمون فهو عالي جدا في كل الأخلاق وفي كل الصفات. فنزل واختلعت منه بحديقة أصدقها، والخطاب مع الحكام وإسناد الأخذ والإيتاء له إليهم، لأنهم الآمرون بهما عند الترافع. وقيل خطاب للأزواج، وما بعده خطاب للحكام، وهو يشوش النظم على القراءة المشهورة. قال: إلا أن يخافا، أي الزوجان، وقرئ يظنا، وهو يؤيد تفسير الخوف بالظن، ألا يقيما حدود الله بترك إقامة أحكامه من مواجب الزوجية. وقرأ حمزة ويعقوب يخافا على البناء، يخافا على البناء للمفعول، وإبدال أن بصلته من الضمير بدل الاستماع. وقرئ تخافا وتقيما بتاء الخطاب. فإن خفتم أيها الحكام ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فلا جناح عليهما، أي على الرجل، في أخذ ما افتدت به نفسها واختلعت، وعلى المرأة في إعطائه. تلك حدود الله، إشارة إلى ما حد من الأحكام فلا تعتدوها بالمخالفة، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، تعقيب للنهي بالوعيد بالمبالغة في التهديد. واعلم أن ظاهر الآية يدل على أن الخلع لا يجوز من غير كراهة وشقاق، ولا بجميع ما ساق الزوج إليها فضلا عن الزائد. ويؤيد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لجميلة: أتردين عليه حديقته؟ فقالت: أردها وأزيد عليها. فقال عليه الصلاة والسلام: أما الزائد فلا. والجمهور استكرهوه ولكن نفذوه، فإن المنع عن العقد لا يدل على فساده، وأنه يصح بلفظ المفادة، فإنه تعالى سماه افتداء، واختلف في أنه إذا جرى بغير لفظ الطلاق هل هو فسخ أو طلاق. ومن جعله فسخا احتج بقوله: فإن طلق فإن تعقيبه للخلع بعد ذكر الطلقتين يقتضي أن يكون طلقة رابعة ولو كان الخلع طلاقا. والأظهر أنه طلاق، لأنه فرقة باختيار الزوج، فهو كالطلاق بالعوض. وقوله فإن طلقها متعلق بقوله الطلاق مرتان، تفسير لقوله أو تسريح لإحسان. اعترض بينهما ذكر الخلع دلالة على أن الطلاق يقع مجانا تارة وبعوض أخرى، والمعنى فإن طلقها بعد الثنتين فلا تحل له من بعد، أي من بعد ذلك الطلاق، حتى تنكح زوجا غيره. ماذا نستفيد والآن ونفهم من هذه الآية الكريمة؟ قد تكون الحياة طيبة ومباركة ما بين الزوجين، ولكن الميل القلبي شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ويشعر به كل إنسان ربما بين أولاده أو بين زوجاته أو بين أصدقائه، فيميل إلى شخص ويترك شخصا آخر. طيب لماذا هذا الميل؟ شيء أودعه الله في القلب. هذه المرأة التي تسمى جميلة وزوجها ثابت، انظر ماذا تقر وماذا تعترف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنها تحقق أمرا وتريد أن تبين أنه لا يجمع بينها وبين زوجها أي جمع على الإطلاق. هي تقرر مسألة، هذا يعني ويعلمنا ربنا من خلال هذه القصة العالية الرفيعة أنه مهما كبر الخلاف بينك وبين شخص، إياك أن تتهمه فيما لا يتصف به. هذه امرأة وتريد التخلص من زوجها، فتقول هذا الزوج رفيع الأخلاق، كريم، لا أعتب عليه في خلق ولا في دين، دينه رفيع المستوى وأخلاقه عالية جدا، ولكن السبب مني أنا نظرت من الخباء فوجدته في القوم، نظرت إليه فكان من أقصر الناس طولا ومن أقبحهم شكلا ومن أشدهم سوادا، لم أرتضه أن يكون زوجا لي. ابتعد نفور حصل بينها وبين زوجها، ولذلك جاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام هنا يقرر مسألة هامة، استمرار العيش غير ممكن. هل للزوجة أن تجبر على عيش لا تريده؟ لا. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ينظر إلى مسألة أخرى، هل يضر الزوج دفع في الأمس مهرا وربما لا يملك غيره، واليوم تقول الزوجة لا أريد وتأخذ المهر، كمان هذا غير معقول. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إن كنت لا ترضين الزوج معنى ذلك ينبغي عليك ألا ترتضي بماله، وتعيدي هذا المال الذي أعطاك إياه هدية ومهرا، نعم مهرا وعطية يوجد له أسماء كثيرة. إذن فقالت يا رسول الله ليست مشكلة هنا، أنا أعطيه الحديقة التي أعطاني إياها وأزيده عليها مقابل أن يطلقني، أنا لا أستطيع أن أعيش معه. قال أما الزيادة فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت هو دفع لك الحديقة سنعيد له الحديقة والزيادة لا. فكانت النتيجة أنه قال له طلقها تطليق، خذ الحديقة وطلقها تطليق. كان هذا أول خلع في الإسلام لسيدنا ثابت بن قيس رضي الله عنه مع زوجته جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلم. إذن هذا ما حدث. طيب المسألة الثانية التي نتعلمها من هذه الآية، هل الخلع يعتبر طلاقا أم لا؟ الخلع كان في مذهب الإمام الشافعي القديم أنه فسخ، والنظر إلى الفسخ من قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى عندما يخافا ألا يقيما حدود الله، فعند ذلك ذكر ربنا سبحانه وتعالى الخلع، فقال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. والفداء هنا العطية التي أرجعتها الزوجة مقابل أن يطلقها الرجل. يا ترى هل هذا فسخ للنكاح؟ وعندنا قاعدة، الفسخ لا يعتبر من عدد الطلاق. ويا ترى هل الخلع الآن فسخ لا يعتبر في عدد الطلاق أم لا؟ من نظر إلى الآية فقال إن الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك فإن طلق، قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم بعد ذلك قال فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت هذه الثالثة فكيف تكون الرابعة فإن طلقها بعد ذلك؟ قالوا لا، إن الناس الذين ردوا على ذلك ومنهم الإمام الشافعي ترك قوله وبين أن الطلاق بعد التطليقتين أو بدون هذين التطليقتين يكون على أحد أمرين، إما أن يكون بعوض أو أن يكون بغير عوض، فالذي كان بعوض هو الطلاق الذي يسمى خلعة، والذي كان بدون عوض طلاق هكذا من قبل الرجل، فإن طلقها بعوض يعتبر طلاقا، أو إن طلقها بغير عوض كذلك يعتبر طلاقا، فهذا على التوزيع ولا يوجد طلقة رابعة. إذن هذا نهاية الأمر في هاتين المسألتين. عندنا مسألة أخرى، قال ربنا عز وجل فإن طلقها، قال فإن تعقيبه للخلع بعد ذكر الطلقتين يقتضي أن يكون طلقة رابعة لو كان الخلع طلاقا، والأظهر أنه طلاق لأنه فرقة باختيار الزوج فهو كالطلاق بالعوض. وقوله فإن طلقها متعلق بقوله الطلاق مرتان، تفسير لقوله أو تسريح بإحسان. اعترض ما بينهما ذكر الخلع دلالة على أن الطلاق يقع مجانا تارة وبعوض أخرى، والمعنى فإن طلقها بعد اثنتين فلا تحل له من بعد، فلا تحل أي الزوجة له من بعد أي من بعد هذا الطلاق حتى تنكح زوجا غيره. طيب ماذا حدث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا ماذا حدث وكيف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعد. قال حتى تزوج غيره، والنكاح يستند إلى كل منهما كالتزوج، وتعلق بظاهره وتعلق بظاهرهما ان اقتصر على العقد كابن المسيب، واتفق الجمهور على أنه لا بد من الإصابة. يا ترى هذا النكاح عقد فقط أم عقد ودخول؟ لا يوجد من التابعين مثلا من الفقهاء إلا ابن المسيب يقول إنه يكتفي بالعقد، ويعتذر الفقهاء لقوله بأنه حديث العسيل بأن حديث العسيلة لم يصل إليه، ولو وصل إليه لخالف قوله. واتفق الجمهور على أنه لا بد من الإصابة، لما روي أن امرأة رفاعة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن رفاعة طلقني فبت طلاقي. ما معنى بت؟ يعني الطلقة الثالثة. وإن عبد الرحمن ابن الزبير تزوجني، وإنما معه مثل هدبة الثوب، يعني كناية على أنه لا يستطيع أن يطأ زوجته، فكيف يكون هدبة الثوب؟ يعني الإحرام ماله مثلا هذه الشعيرات، معنى ذلك عنين آلي كشعرات الثوب، لا يمكن أن يجامع زوجته، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت لا نعم. قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. إذا معنى ذلك النبي ما قال حتى تجامعها وتجامعها، إنما تكلم بكلام لطيف جدا فسمي بحديث العسيلة، أي حتى يذوق منك وتذوقي منه. فالآية مطلقة قيدتها السنة، ويحتمل أن يفسر النكاح بالإصابة ويكون العقد مستفادا من لفظ الزوج، والحكمة في هذا الحكم الردع عن التسرع إلى الطلاق والعود إلى المطلقة ثلاثا، والرغبة فيها. والنكاح بشرط التحليل فاسد عند الأكثر، وجوزه أبو حنيفة مع الكراهة. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. فإن طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا، أن يرجع كل من المرأة والزوج الأول إلى الآخر بالزواج إن ظنا أن يقيما حدود الله. طبعا رفاعة بن شمول هذا كان من اليهود الذين أسلموا برسول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما نقول قراضي أي من بني قريظة. طلق امرأته وتسمى هذه المرأة تميمة بنت وهب، وقيل إنها عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيق. وكانت هذه المرأة مع زوجها، وربما يحتمل أن عائشة غير تميمة، وقصتان متشابهتان حدثتا في وقت واحد. أما في قوله وما هدب الثوب طرفه، تريد أنه عنين. هدب الثوب مثل آخر مثلا الشعرات الموجودة في الطرف الإحرام مثلا، هذا أي لا تنتصب هذه الشعيرات. نعم. وبعد ذلك عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عسيلة، معناه عسل قليل، لأنه يكفي منه ما قل من العسل كذهيبة، واستعيرت ذلك للمني. وهذا بعد عن الكلمات التي تكون دنيئة في كلمات عالية جدا. أيضا عندما نقول عسلتان أحيانا المقصود فيهما الفرج، والفرج أيضا بمعنى الالتذاذ، كما يلتذ الإنسان بذلك الطعم، فهنالك شيء للغذاء وشيء للشهوة، فشبه بعضهما في الآخر. هذه المرأة لبثت ما شاء الله، ثم رجعت وقالت إنه قد مسني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت في قولك الأول فلا أصدقك في قولك الآخر. أنت تقولي إن الذي معه هدبة الثوب كيف يكون عنينا، ثم تقولين بعد ذلك إنه أصابني. انتظرت هذه المرأة، وارتحل النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى. المرأة متعلقة بزوجها الأول، أتت سيدنا الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت أرجع إلى زوجي الأول، فقال لها عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك ما قال، كذبت في قولك الأول فلا أصدقك في الآخر. عند ذلك فلما قبض سيدنا أبو بكر جاءت إلى سيدنا عمر رضي الله عنه وقالت له مثل ما قالت لسيدنا أبي بكر، فقال لها إن أتيتني بعد هذا لأرجمنك، يعني ردك رسول الله وردك سيدنا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى، فهذا ما تبتغيه وهذا ما منعه الإسلام، لأن الرجل لم يعني حتى لو قالت عن الثاني إنه لم يطأها وطلبت منه الخلع فلا بد أن تتزوج ثالثا وأنه يطأها. وقد تجد أخبارا كثيرة إنما تختلف، هي تقول إن الذي معه مثل هدبة الثوب، وعبد الرحمن بن الزبير لم يرد ذكره إلا في هذا الحديث، وهو الذي يقول في موطن آخر إني والله أعرفها عرك الأديم. شو معنى عرك الأديم؟ معنى ذلك تعرفوا سابقا كانوا قبل العجانات كان الفران بيعجن بإيده. فكيف بسموه كانوا العجين الطاء، يعني كيف يدخل يده في العجين ثم يقلبه يعني. فأنا أفعل معها تشبيه أيضا هذا. ثم هي تقول عنه، فأراد الله عز وجل وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم أن يؤدب هذه المرأة وأن يجعل المرأة صادقة في كل أحوالها وكذلك الرجل. الآن قال ربنا فإن طلقها، مين؟ الزوج الثاني. صار في عندنا الآن من طلق زوجته ثلاثا يترتب عليها أولا أن تعتد من الأول عدة كاملة. ما هي عدتها؟ إن كانت صغيرة أو كبيرة فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت من ذوات الأطهار فعدتها ثلاثة أطهار، طهر أول وثاني وثالث. فإذا جاءت بعد ذلك الحيضة فيجوز لها أن يعقد عليه. فإذا جاء رجل وعقد عليها عقدا صحيحا دون أي شرط ودخل بها ثم أراد تطليقها حتى ولو كان عن طريق المخالعة، ثم أراد تطليقها ثم اعتدت منه أيضا كما اعتدت من الأول، طبعا إلا أن تكون حاملا فعدتها بالحالتين إنما تكون بوضع الحمل. إذن يا وضع حمل يا ثلاثة أشهر يا ثلاثة أقراء، غير هيك ما في عندنا، لابد من هذا معنى. ذلك أقل عملية ممكن أن تكون ما يسمى بالتحليل. كم تحتاج؟ تحتاج يعني أقل الدرجات فوق الستة أشهر، هذا إذا كان انتهت عدتها من هون بسرعة ثم بعد ذلك خطبت مباشرة ودخل عليها الثاني وما لبثت عنده إلا القليل ثم طلقها ثم اعتدت منه. هنا إذا أراد الزوج الأول أن يعود إليها، وهذا إنما أراد الإسلام أن يبعد الزوجين عن بعضهما البعض، لا أن نفعل هذا الفعل من أجل أن نردهما، ولو كان هذا الأمر أمرا مسنونا لدعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما تجد في الشريعة إذا قال له زوجتك إياها فإذا وطئتها فتطلقها مثلا، أو زوجتك لتحللها لزوجها الأول، فهذا الزواج باطل، العقد باطل. ويقول بعض الفقهاء العقد صحيح والشرط باطل. طيب إذا كان ذلك، ورسول الله يقول لعن الله المحلل، من المحلل؟ هذا الزوج الثاني الذي سجيء به، سماه رسول الله التيس المستعار، تيس مستعار كالذي ليس عنده، عنده ماعز ولا يوجد عنده ذكر، فاستعار من جاره تيسا من أجل أن يطأ على الماعز الذي عنده، يعني هكذا شبه. فهل يرضى الرجل أن يكون بهذا الاسم تيسا مستعارا ملعونا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فإن طلقها أي الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا، يعني يرجع هذا الرجل إلى زوجته فيعقد عليها عقدا صحيحا ويعود إليها بثلاث طلقات أخرى. إذا كان قد استوفى الطلاق الأول ثلاث، إن ظنا أن يقيما حدود الله، ليست المسألة مسألة لعب، لكن المسألة في الحقيقة نريد أسرة تخاف الله عز وجل. قال إن كان في ظنهما أنهما يقيمان ما حده الله وشرعه من حقوق الزوجية، وتفسير الظن بالعلم هنا غير سديد، لأن عواقب الأمور غيب تظن ولا تعلم، يعني العلم يكون لليقين والظن نأخذ المسألة بمقدماتها وبما يكون فيها. ولأنه لا يقال علمت أن يقوم زيد، لأن أن الناصب للتوقع وهو ينافي العلم، يقول ظننت أن يقوم زيد. وهذه المسألة ربما فيه آراء، مثلا من علم سيدنا عبد الله بن عمر يرى أنه من فعل ذلك فيرى يعني بشرط التحليل أنه زنا وأمر برجمهما يعني، وخاصة عن بعض الناس الذين يتخذون ذلك مكسبا. اليوم يا أخواننا في مكاتب مفتوحة بالعالم، يعني ربما عندنا لا يظهر هذا الأمر، لكن هنا في لبنان لا نبعد إيه مكتب بدك تحلل زوجتك تدفع 4,000 دولار رأسا، بيجيبوا رجال وبيعقدوا بيحطوا بدأ بيأمنوا بيت وإلى غير ذلك، يعني المرحلة كلها هن بيأمنوها مقابل مبلغ من المال. وهذا موجود اليوم في كثير من العالم الذين كانت يعني العرب نوعا ما عندهم في الأصل بالأعراض من غير الدين، يعني موجودة مثلا فكرة الشهامة والأعراض وإلى غير ذلك. أما في البلاد ربما التي لا تجد فيها ذلك الفرق ولو دخلوا في الإسلام وكان إسلامهم ضعيفا، فمسألة بسيطة جدا. اليوم للأسف يعني يأتيني بعض الناس فيقول حرمت عليك لأنك طلقتها ثلاثا وهذه ثالثة، مباشرة يقول لي وكأن المسألة عبارة عن أكلة سندويشات ثلاثة، يعني زوجها لواحد هيك رأسا زوجها لواحد كأنه أمر بسيط، هو أكثر من تيس يعني أكثر من تيس بكثير لا يفهم أبدا. الله عز وجل ينفرك من هذا الأمر وأنت تريد أن تفعل هذا الأمر. تك يا أخي معلق إذا واحد حط بتمه أنت بعد ذلك لا تأكل فيها، صحن أكل منه غيرك أنت لا تأكل منه، فكيف بامرأة وطئها غيرك وعلى علم منك وأنت تدفع المال له؟ هذا تنفير. نعم. وتلك حدود الله أي الأحكام المذكورة يبينها لقوم يعلمون يفهمون ويعملون بمقتضى العلم. ثم قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهم. الأحكام هذه دائما الأحكام الفقهية تحتاج إلى وقت. نعم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا كتابه العزيز وأن يرزقنا العمل بما فيه وأن يرزقنا الإخلاص، إنه على ما يشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.